أكل الرسول عليه الصلاة والسلام وأكل الصحابة من قال هاي الفين. ثم رأى الرسول سلمان يحوم حول ظهره, فلما رآه يحوم حول ظهره أرخى الرداء عليه الصلاة والسلام, ورأى خاتم النبوة عليه شعرات ورمة كبيرة عليها شعرات, فانكب يقبله فقال تعال ما شأنك ما شأنك؟ قال يا رسول الله أنا كذا وأنا كذا وأنا كذا وأنا كذا, وابتعت باعني ناس وأنا الآن مملوك ليهودي. والشاهد أنه أخبره بجميع حياته, فقال يا سلمان تحرر تحرر اسأل نفسك. فاشترى نفسه بثلاثين ودية, الودية غير صغيرة, ثلاثين ودية غرسها الرسول بيده ولم يموت منها شيء. اشترى نفسه وتحرر بثلاثين ودية غريسة صغيرة غرسها الرسول بيد عليه الصلاة والسلام, وأنبتت كلها ما مات منها ولا شيء, فصار سلمان حرا. ولما أتى الخندق أتى أبو سفيان يغزو المدينة, هو الذي أشار رضي الله عنه سلمان الفارسي, هو الذي أشار قال يا رسول الله كنا في فارس إذا غزينا نحصر خندق مثل الهلال كذا ولا يقربنا أحد, الجبل والأهل من ورائنا والخندق من قدامنا. فأمر الرسول عليه الصلاة والسلام بحذفه سفيان بأمر سلمان الفارسي, فحفر خمسة عمق وخمسة عرض إلى آخره. وبعد ذلك قال المهاجرون سلمان منا, قال الأنصار لا سلمان منا, قال الرسول عليه الصلاة والسلام سلمان منا أهل البيت. فصارت الميزة لسلمان رضي الله عنه أنه كان من أهل البيت. فالمسألة قصة لقصة لرجلين, القصة لرجلين ليست رجل واحد, سلمان الفارس هو اللي بيع وهو اللي اختبر الرسول بالعامات الثلاث, وهو الذي حصل له 350 سنة عاشها, وهو الذي كان يدل الجيوش المسلمة على فارس وعلى الروم ويعرفهم بخطاياهم, وكان هو مع الجيوش كلها كل جيوش المسلمين ليغزوها هو معهم اللي يدلهم على خطايا فارس وخطايا الروم وغيرها. الشاهد ان سلمان رضي الله عنه هو صاحب قصة البيع والمشترى والعتق وغيره والهدايا وغيرها الى اخره. اما عبد الله بن سلام فلم يغادر المدينة, ولد بالمدينة وعاش بالمدينة وقرأ الكتب السالفة ونزل فيه قرآن, عبد الله بن سلام نزل فيه قرآن, منها الذي في سورة الرعد وقال لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب, عبد الله بن سلام. وكذلك في الأحقاب وكذلك في آخر سورة إبراهيم كلها في عبد الله بن سلام, لأنه قرأ الكتب السالفة آمن بالجميع, آمن بالأنبياء كلهم وبالرسل أجمعين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله في كتاب السنن باب ما جاء في من أيقظ أهله من الليل. قال رحمه الله حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا شيبان أبو معاوية عن الأعمش عن علي بن الأقمر عن الأغر عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ الرجل من الليل وأيقظ امرأته فصلى ركعتين كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله في سننه ونحن في صلاة الليل في قيام الليل, يقول رحمه الله باب ما جاء في من أيقظ أهله من الليل. يعني أنت لك زوجها الإنسان, فإذا نمت وجاء آخر الليل ولك حزب الإنسان تقوم له وتصلي أيقظ امرأتك أيضا, لأنكم تكتبون من الذاكرين الله والذاكرات, تكتبون من الذاكرين الله والذاكرات إذا أيقظتها الإنسان. وإذا رفضت تنتسب وش على وجهها ماء, كذلك المرأة الصالحة تقوم وتوقظ زوجها, فإن رفض ترش على وجهه الماء حتى لو غضب ترش على وجهه لعله أن يقوم, فيصليان جميعا الاثنين المرأة وراءه وهو يصلي قدامها, فيكتبون عند الله من الذاكرين الله والذاكرات. هذا ما أخبره. نعم. قال حدثنا العباس بن عثمان قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا شيبان أبو معاوية قال حدثنا الأعمش قال حدثنا علي بن الأقمر عن الأغر قال حدثنا أبو سعيد وأبو هريرة أبو سعيد الخدري وأبو هريرة رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا استيقظ الرجل من الليل إذا استيقظ الرجل من الليل وأيقظ امرأته وصليا كتب من الذاكرين الله والذاكرات. صلى الله الكريم فضل من الذاكرين الله والذاكرات الرجل والمرأة. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن ثابت الجعدري قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي سالم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فصلت بين بدر الشفي وجه الماء رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظ الزوجة فصلى بين بدر الشفي وجه الماء. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أحمد بن ثابت أحمد بن ثابت قال حدثنا يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد قال قال عن ابن عجلان عن ابن عجلان محمد قال حدثنا القعقاع بن حكيم قال حدثنا أبو صالح أبو صالح السمان قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال رحم الله رجلا قام من الليل ثم أيقظ امرأته فإن رفضت رش على وجهها الماء ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى ترش على وجهه الماء حتى يقوم ويصلينا جميعا كما مر أنهم يكونان من الذاكرين الله والذاكرات. هذا هنا يقول رحم الله رجلا قام من الليل ليصلي وأيقظ أهله ورحم الله امرأة قامت من الليل لتصلي وأيقظت زوجها. في الأول يكونون من الذاكرين الله والذاكرات يعني مع الرحمة هنا يكونون ذاكرين لله ومع الذاكرين الله والذاكرات. نعم. باب في حسن الصوت في القرآن. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا أبو رافع عن ابن أبي مليكة عن عبد الرحمن بن السائب أنه قال قدم علينا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وقد كف بصره فسلمت عليه فقال من أنت فأخبرته فقال مرحبا بابن أخي بلغني أنك حسن الصوت بالقرآن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا القرآن نزل بحزن فإذا قرأتموه فابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا وتغنوا به فمن لم يتغن به فليس منا. يقول ابن ماجه رحمه الله باب تحسين الصوت بالقرآن. تحسين الصوت القراءة بالقرآن. الصوت لا شك أنه موهبة من الله عن جرة موهبة من الله مزمار من مزامير آل داود. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لأبي موسى الأشعري لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. لكن الإنسان ما يجعل صوته يقلد غيره في الناس ويجعل صوته كأنه يغني أو كأنه يخلي الناس يملون القراءة يملون تلاوة القرآن من صوته ومن قراءته. الشاهد أن الصوت الحسن إذا تلاه الإنسان وواظب بين الآيات كلها ما يقطعها خلى الآية تلي الآية عشان صوتك يطلع من أجمل الأصوات. ويوجد أئمة مساجد اليوم هذا يرزقهم الله يجون يصلون بكم شفتوا الحسن شفتوا اللي كأنه مع الصحابة يقرأ القرآن كأنه مع الصحابة إمام في العزية في القرآن كأنك تسمع أحد الصحابة يقرأ. إذا قربك الناس كلهم يبكي هو يبكي الناس كلهم من حسن الصوت وحلاوة التلاوة ولا تعمق ولا تطويل ولا شيء قراءة حسنة كأنه يقرأ مع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. يقول ابن ماجه رحمه الله باب تحسين الصوت بالقرآن. حدثنا عبد الله بن أحمد عبد الله بن أحمد قال حدثنا الوليد بن مسلم الوليد بن مسلم قال حدثنا أبو رافع أبو رافع قال حدثنا ابن أبي مليكة ابن أبي مليكة وليس أبو رافع خادم النبي هذا غيره. قال حدثنا ابن أبي مليكة ومحمد قال حدثنا عبد الرحمن بن سعد عبد الرحمن بن سابط قال قال قدم علينا سعد بن أبي وقاص قال قدم علينا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وهو قد عمي لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم غالب منهم مما كبر عمي منهم بن عمر وكعب بن مالك وسعد بن أبي وقاص يعمى من الماء يجتمع يتوضون وينزل الماء من الرأس ويصير عمى موية. اليوم الحمد لله يعالج اليوم في زماننا هذا يعالج شلون الماء يبحر الإنسان لكن أول ما عندهم يحطون قطرات يحطون شيء ما يزيله. الشاهد أن ما خدت نور عينيه فله الجنة من أخذ الله نور عينيه فله الجنة. يقول سعد بن أبي وقاص نعم فسلمت عليه فقال من أنت فأخبرته فقال ما حضر بالنياخي يقول فسلمت عليه فقال من أنت قلت فلان بن فلان فقال نعم. بلغني أنك حسن الصوت بالقرآن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا القرآن نزل بحزن. يقول سعد رضي الله عنه بلغني أنك يا فلان لسلم عليه أنك حسن الصوت في القرآن، فقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام حسنوا أصواتكم بالقرآن، حسن صوتك مهما بلغت ما من استطاعتك الإنسان حسن صوتك، ولا تجعل كل آية لحالها كل آية لحالها، لأن الناس يبكون ويخشعون، فإذا وصلت الآيات بعضها بعض وطلع صوتك للناس بكوا بكيت أنت بعد. لكن الشاهد أن كنا نتعمق في النونات هن لهن من، هذا كل ما ورد عن الله ولا رسوله، ما قرأه أحد من الصحابة، ولكن قلدنا الخارج، نحن في قرآننا قلدنا في خرافة تلاوتنا قلدنا الخارج وقراءة الخارج. والضاء وين رايح يا أخي؟ ألفين فقط ما تزيد ولا تنقص، ما نزل من الله إلا ألفين تمدها، ولا الضالي آمين، شدد الراد وشدد مع هذا الدين ما يشددونه، الدين اللي ورد في تلاوة ستة من الصحابة ما يشددون، مالك يوم الدين ما يشددونه، يقول مالك يوم الدين يمشي، مع أنها وردها ستة من الصحابة تشديد الدال هذه مالك يوم الدين. الشاهد أن سعد رضي الله عنه يقول إني سمعت أنك حصل الصوت يعني بالقرآن، وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام حسنوا أصواتكم بالقرآن. نعم. إذا قرأتم القرآن فابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا، إذا ما جاءك بكى مع الخشوع ومع صوتك مخشع وصوتك مبكي ولكن ما حصل فتباكوا، إذا لم تبكي في تلاوة القرآن، لأن القرآن يبكي لا شك في هذا، إذا وجدنا خشوع وجدنا تلاوة جيدة بكينا وبكى الناس معك، لكن تقرأ قراءات الخارج ما أحد يبكي، لأنك تقطع القرآن وتدغم وتجيب شيء ليس ما عرفه الصحابة ولا التابعين ولا تبع الأتباع، كل الأئمة اللي نسمعهم هؤلاء ليسوا لا يقرأون قراءة الصحابة الذي عرفه الناس. فالإمام أحمد رحمه الله يقرأ قراءة حفص بن سليمان الكوفي عن زر بن حبيش عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حفص بن سليمان الكوفي عن مين؟ عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن علي وزيد وأبو زيد ومعاوية ومعاذ بن جبل وغير ستة من الصحابة، هذه تلاوتهم اللي أوصلت إلينا ونقرأ بها حتى نلقى ربنا إن شاء الله، لا تعمق ولا تطويل. وقد كره الإمام أحمد رحمه الله المد الطويل للكسائي، الدابة يقول لا تروح أكثر ألفين لا تمدها، والإدغام الكبير لأبي عمرو بن العلا، إمامين من أئمة القرة، الكسائي إمام بدر من البدور السبعة، وكذلك أبو عمرو بن العلا بدر من البدور السبعة، لكن الإمام أحمد يقول الاثنين هذولا لا تتبعونهم في القراءة في قراءة القرآن، فهذا يمد زيادة وهذا يدغم زيادة، لا تتبعونهم، لأن القرآن نزل مبسط مسهل، إنما اتلوا القرآن اجعل الناس يعرفون أن هذا كلام الله تعالى وتقدس، ويخشعون ويبكون أو يتباكون، فأتي بأسلوب طري أسلوب طري ولذة وتلاوة حلوة، ائتي بأحسن ما تجد من صوتك الإنسان، حسن القرآن بأحسن ما تجد من صوتك، لا سيما لا صرت إمام وتريد أن يسمعون ويخشعون، فحل فأتي بما تستطيع من حلاوة الصوت والأسلوب والطلاوة والطراوة. نعم. وتغنوا به فمن لم يتغن به فليس منا، اللي ما يتغنى بالقرآن ويجعله أسلوب لذيذ طري مطرب فليس منا. نعم. قال رحمه الله حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا حنظلة بن أبي سفيان أنه سمع عبد الرحمن بن ثابت الجماحي يحدث عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت أفطرت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بعد العشاء ثم جئت فقال أين كنت؟ قلت كنت أستمع قراءة رجل من أصحابك لم أسمع مثل قراءتي وصوتي من أحد. قالت فقام وقمت معه حتى استمع له ثم التفت إلي فقال هذا سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه، الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا العباس بن عبد العظيم قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا حنظلة بن أبي سفيان قال حدثنا عبد الرحمن بن ثابت قال حدثنا عن عائشة رضي الله تعالى عنها. تقول عائشة تحكي عن نفسها أنها تأخرت، خرجت يوما لقضاء الحاجة فتأخرت على الرسول عليه الصلاة والسلام بعد العشاء. ولما جاءت قال أين كنت؟ قلت يا رسول الله استمعت لواحد يقرأ القرآن في المسجد وجلست أستمع له من حلاوة صوته ولذته رضي الله عنه وأرضاه. رضي الله عن سالم مولى أبي حذيفة. سالم مولى أبي حذيفة إذا تلا القرآن ضجت المدينة بالبكاء كلها. إذا تلا القرآن سالم مولى أبي حذيفة. وسالم تعرفون قصته أنه رضي الله عنه كان صغيرا وتبناه أبو حذيفة كان يدعى سالم ابن حذيفة. ولكن لما قال الله ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله يعني أنت من تبوه أنت تبنيت وتبني ولست أبوه. قال صار مولى قال سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه. وهو التي أتت سهلة إن سهيل امرأة أبي حذيفة تشتكي الرسول تشتكي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله أنا امرأة بذلها خذ بثياب خفيفة ومهلها لأو شيء. وكان عندي سالم مولى أبي حذيفة وكان صغير لكن الآن بلغ مبالغ الرجال بلع أخوه 15 سنة ولا أستطيع أخرج إليه بثياب البذلة. قال أرضعيه تحرمي عليه أرضعيه أبو 15 سنة أرضعيه تحرمي عليه. وقال إن هذه قصة قضية عين لسالم رضي الله عنه ولسهلة لتخرج من الحرج التي وقعت فيه. فالشريعة كل إنسان يقع في حرج له أن يسوي ما يخرجه من هذا الحرج لك أن تفعل ما يخرجك من هذا الحرج. فسالم فسهلة بن سهيل بن عمرو الذي حصل التعاقد بينه وبين الرسول قالت يا رسول الله إني أخرج له بثياب بذلة أطبخ وأكوي وأغسل. قال أرضعيه تحرمي عليه. فأجمع العلماء على أن معاذ بن جبل قصته قصة عين قضية عين لا ليس التشريع. وأن موضوع سالم بن حذيفة مولى أبي حذيفة أنها قضية عين ليس التشريع. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تختلفوا علي في الصلاة فتختلف قلوبكم. فاختلاف المأموم على الإمام أفسح صلاته. كذلك الرضاع قال ما أنبت العظم وأنشز اللحم ما أنبت اللحم وأنشز العظم وإلا فليحرم. يعني الرضاع سنتين وإلا ما يحرم. وورد هذا في الصحيحين وغيرها. فصار القضية قضية عين لسالم رضي الله عنه. الشاهد أن عائشة قالت يا رسول الله إن استمعت لأحد أصحابك يقرأ القرآن بحلاوة وطراوة فوقفت أستمع له. قال تعالي وريني. فخرج عليه الصلاة والسلام وإلى سالم مولى حذيفة يتلو تلاوة حلوة لذيذة. فجلس عليه الصلاة والسلام يستمع له. قال لها هذا سالم مولى أبي حذيفة الحمد لله الذي جعل في أمتي من يقرأ هذه القراءة. صوت لذيذ ومطرب وسلس ويبكي. قال الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا الشخص اللي يتلو القرآن كما تم. قتل رضي الله عنه في اليمامة لما ارتد أهل الكتاب أهل اليمن ارتدوا ألا يؤدي الجزء لأبي بكر. لما توفى الرسول ارتد العرب فأرسل لهم جيوش منها سالم معهم سالم رضي الله عنه فقتل باليمامة رضي الله عنه. فقتل كثير من القراء الذي كانوا إذا قرأوا القرآن كأن أصواتهم صوت النحل يدوي بالهواء منهم سالم رضي الله تعالى وأرضاه. نعم. قال رحمه الله دثنا بن معاذ الضرير قال دثنا الله بن جعفر المدني قال دثنا إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعتموه يقرأ وحسبتموه يخشى الله. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا بشر بن معاذ قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا إبراهيم بن إسماعيل قال حدثنا أبو الزبير المكي قال عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله. إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعتموه رأيتم أنه يخشى الله يعني يخشع وكأنه يبكي أو يبكي الناس كأنه يبكي خاشع يقرأ القرآن وترى أنه كأنه يحزن بحزن يقرأ القرآن بحزن كأنه يبكي أو يبكي الناس. إذا سمعته أنت الإنسان يبكي لأنه بحزن يقرأ القرآن بحزن لأنه بأصوات بالشكل هذا. ونقلد ما قراء وغيرها نقلد قراء الخارج ونترك ما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابه من التلاوة الحلوة السلسة التي تخشع وتبكي. نعم. قال رحمه الله دثنا راشد بن سعيد الرملي قال دثنا الوليد بن مسلم قال دثنا الأوزاعي قال دثنا إسماعيل بن عبيد أم إسرائيم مولى فضالة فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله أشد أذن إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن يجهر به من صاحب القينة إلى قينته. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا راشد بن سعيد قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا اسماعيل بن عبيد الله قال عن ميسرة مولى فضالة بن عبيد عن فضالة بن عبيد رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم لله اشد اذنا الى الرجل الحسن من صوت بالقرآن يجهر به. لله اشد اذنا يعني استماع. لله اشد اذنا للرجل يحسن صوته بالقرآن يعني الله اشد استماعا لكلامه تعالى الذي خرج منه. القرآن خرج منه لكنه يستمع لك اذا تلوته بصوت حسن ولذة وطرب وأسلوب حسن يستمع لك ربك تعالى وتقدس. فالله أذن لله أشد أذن يعني استماع أشد أذن يعني استماع للقرآن ربنا استماعا يليق بجلاله وعظمته. ربنا يستمع لعبده لقراءة عبده استماعا يليق بجلاله وعظمته. فالله أشد أذنا من إنسان تتغنى عنده جاريته جارية حسنة صوت وتتغنى عنده وترقص وهو طربان هذا الشخص. لله أشد أذنا ولله المثل الأعلى وهو وجل جلاله تعظم وتقدست أسماءه استماعا يليق بجلاله وعظمته. الرجل عنده جارية تغني بصوت حسن وتطربه فالله أشد أذنا واستماعا من استماع هذا الرجل لجاريته حسنة صوتا لترقص. فربنا تعالى وتقدس استماعا يليق بجلاله وعظمته تعالى وتقدس يستمع لكلامه الذي خرج منه كلامه اللي خرج منه استمع له من عبده الصالح حسن الصوت الذي يتلوه تلاوة حسنة ويتخشع ويبكي أو يتباكى. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فسمع قراءة رجل فقال من هذا؟ فقيل عبد الله بن قيس فقال لقد أوتي هذا من مزامر آل داود. مقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى العدني قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن عامر قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج يوما فسمع إنسانا يقرأ في المسجد يقرأ القرآن فوقف يستمع له وقال هذا عبد الله بن قيس يعني أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال لقد أوتيت أو أوتي مزمارا من مزامير آل داود عليه السلام حسن الصوت فإذا قرأ اجتمعت عليه الطيور والحيوات والوحوش بحسن صوته حتى الجبال تسبح معه داود عليه السلام. فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام لأبي موسى الأشعري لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. هو موهبة من الله لا شك في هذا. الحنجرة وصفاء الصوت موهبة من الله. تجد أحد يقرأ مع خشمه ما تدري وش يقول قراءته تطلع مع الخشم مو مع الحنجرة وتجد ناس يتأنى ويتعمق ما القرآن لذة فيه. لكن تجد الإنسان الذي يقرأ بسهولة ويطرب الناس وبخشوع وبحزن هذا الذي يتسمع له رب العالمين تعالى وتقدس تسمع يليق بجلاله وعظمته. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت طلحة اليامي أنه قال سمعت عبد الرحمن بن عوسية قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما يحدث أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا طلحة اليامي قال حدثنا عبد الرحمن بن عوسجة قال عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم زينوا القرآن بأصواتكم. لك صوت حلو أنت عندك صوت حلو أعطاك الله صوت حلو زينوا القرآن به اتلوا القرآن بخشوع وحزن وبكى حتى تبكي من سمعه، حتى لو ما عندك أحد يستمع لك والناس اجتمع عندك زين القرآن بصوتك، ولا سيما الأئمة. الحث هذا والكلام هذا كله والأحاديث هذه كلها لأئمة المساجد، لا سيما أئمة المسجدين الحرمين أئمتهم، ينبغي أن يحسنوا أصواتهم بتلاوة القرآن، ما استطاعوا يحسنوا الأصوات. وينبغي ينتقى لمن يصلي بالمسجدين الحرمين أن ينتقى حسن الصوت، لأجل الناس يخشعون ويبكون ويتلذذون بقرآن رب العالمين تعالى وتقدس، ولا يقلدون الخارج، ولا يمدون مدا ما ورد عن الله ورسوله، ولا يتعمقون في النونات والميمات وغيرها، بل يقرؤون القرآن سلسا قريا بأسلوب لذيذ وطراوة حلوة. هذا الذي يرد، هذا الذي ينبغي لمن يصلي بالناس سواء في الحرمين أو في غيرها من الأئمة. عندنا إنسان هناك، عندنا في العزيز شخص لو جابوه يقرأ هنا لرأيت الخشوع كما هو يتلو كما تتلو الصحابة، تسمع كأنه يقرأ قراءة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. إمام إمام مسجد إذا تلا قرآن مؤدك أنه يسكت الإنسان بأسلوب حسن ولذة وطراوة وسهولة وتخشع، تبكي ولو ما بكه أنت تبكي الإنسان من حلاوة صوته وحلاوة قراءة القرآن. نعم. قال رحمه الله حدثنا احمد بن عمرو بن السر المصري قال حدثنا عبد الله بن وقت قال انبانا يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن نسائي بن يزيد وعبيد الله بن عبد الله اخبره عن عبد الرحمن بن عبد القاري انه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن نسبه او عن شيء منه فقراه فيما بين صلاه الفجر وصلاه الظهر كتب له كانما قراه من الليل. يقول ابن ماجه رحمه الله باب فيمن نام عن حزبه من الليل، باب فيمن نام عن حزبه سواء قراءة قرآن أو ركوع وسجود، سواء حزبك قراءة قرآن تقرأ القرآن الإنسان في الليل أو أنه صلاة وتسبيح وتهليل. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح، أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا عبد الله بن وهب المصري قال حدثنا يونس بن يزيد، يونس بن يزيد الأيلي قال حدثنا ابن شهاب، ابن شهاب الزهري قال عن السائب بن يزيد، عن عطاء بن يزيد قال عن السائب بن يزيد وعبيد الله بن عبد الله، وعبيد الله بن عبد الله قال عن عبد الرحمن بن عبد القاري، عن عبد الله بن عبد القاري قال قال سمعت عمر بن الخطاب يقول قال رسول الله صلى الله عليه يقول سمعت عمر القاري بن عبد القاري ليش يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه. يقول عمر رضي الله تعالى عنه أنه سمع الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من نسي حزبه أو نام عنه فإنه يصليه بين الفجر والظهر، يعني إذا قام يصليه بعد ما يصلي الفجر له أن يصليه بعد الفجر إذا طلعت الشمس وارتفعت حتى الظهر، لك أن تقرأ حزبك إن كان قرآن وأن تصلي إن كان تسبيح وتهليل وصلوات وتسليمات إلى آخره، لك أن تقضيه بالنهار، لكن الوتر إذا كان واحدة ما تصليه في النهار. قال رحمه الله حدثنا هارون عبد الله الحمال قال حدثنا نصير بن علي الجوفي عن زائدة عن سليمان الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عبدة بن أبي لبابة عن سويد بن غفلة عن أبي الدرداء يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أتى فراشه وينوي أن يقوم فيصلي من الليل فغلبت عينه حتى يصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حسين بن علي، حسين بن علي قال حدثنا زائدة قال حدثنا سليمان الأعمش، سليمان الأعمش قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت، حبيب بن أبي ثابت قال عن عبدة بن أبي لبابة قال حدثنا سويد بن غفلة، سويد بن غفلة قال عن أبي الدرداء، عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه يبلغ به النبي عليه الصلاة والسلام قال من أتى فراشه وغيره أن يقوم فيصلي من الليل فغلبه عينه حتى يصبح كتب له ما نوى وكان يقول أبو الدرداء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم من الليل لكنه نام غلبته عيناه أو أنا غلبه النوم أو شيء من هذا كتب له قيام ليلة، ما دام نوى أن يقوم ولكنه غلبه النوم أو ما قام تلك الليلة فإنه نعم نومه عليه صدقة فإنه يقضيها يعني، ولكن نومه عليه صدقة، يعني نومه هل ينامه وهو ناوي أن يقوم، ولكن الله أنامه ما أراد أن يقوم تلك الليلة، نام حتى أصبح، فإن نومه صدقة عليه ويقضي ذلك الحج إذا أصبح. هذا مثل قول الله تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجر لله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. انظر، خرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم أدركه الموت في الطريق فقد وقع أجره على الله، كتب مهاجر. تعالى الله، هذا فضل ومنه وكرم من رب العالمين على عباده الضعفاء المساكين. أنت نمت الإنسان ولكنك تنوي أن تقوم آخر الليل لكنك ما قمت، فالنوم لك صدقة وتصليه بعد ذلك الإنسان، هذا لك صدقة النوم. وكذلك من يخرج مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكتب أنه مهاجر. وكل شخص ينوي أن يعتمر، مثلا أتيت معتمرا أو أتيت حاجا أو أتيت مثلا لتصلي صلاة ثم يدركك الموت الإنسان أو يفوتك شيء غصبا عليك، فإن أجرك قد وقع على الله منه وفضل وكرم على عباده الضعفاء المساكين. فالإنسان يبتدر إلى النية، نيتك الإنسان هي التي ترفعك إلى مصاف الصديقين والشهداء، نيتك الحسنة، نيتك الحسنة تنوي الإنسان ترفعك إلى مصاف الصديقين والشهداء. نعم. الله اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد.